اعتمر أو حج يعرف هذين الجبلين. لكن في السابق لما كان لم يكن هناك عمران فكان واضح يعني هذين الجبلين. الجبل الأول اسمه الصفا والجبل الثاني اسمه المروة. وهاجر لما يعني جلست في مكة وتركها إبراهيم عليه السلام هي وطفلها يعني ثم يعني حصلت قصة الجوع ونبع الماء فكانت ذهبت تبحث عن يعني أكل أو شراب لطفلها ورضيعها فذهبت إلى الصفا تنادي ثم تنزل إلى في بطن الوادي متجهة إلى المروة وهكذا. ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء واعتمر بعد أن هاجر إلى المدينة ثم جاء إلى مكة واعتمر وكان الكفار يقولون إن المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم حمى يثرب فكان في المدينة وكانت تسمى يثرب حمى منتشرة وتضعف الجسم فكان كفار قريش يقولون إن هؤلاء مساكين أصابتهم حمى يثرب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على البيت اتجه ورقى الصفا ثم قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله ودعا بالدعاء المعروف الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي نصر عبده عز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم نزل في بطن الوادي فلما وصل لعلامة معينة تسمى العلامة الخضراء هرول النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع سرعة شديدة إلى العلم الآخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم علم عما قالت هؤلاء الكفار بأن هؤلاء أصابتهم حمى يثرب. الناس طبعا في مكة ينظرون إلى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما رأوهم أشداء وأقوياء فيعني علموا أن الحمى ذهبت من يثرب وأن لم توهن هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل 7 مرات من الصفا إلى المروة مرة ثم من المروة إلى الصفا مرة ثانية وهكذا فبدأ بالصفا وختم بالمروة يسرع جدا فيما بين العلمين. هذا سمي اصطلاحا السعي ولذلك جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية فعز الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها تكمل للحديث ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما في حج أو عمرة لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فأصبح السعي في العمرة وفي الحج ركن من أركان الحج. نعم هناك بعض أهل العلم من يجعل في الحج واجب لكن الصحيح أنه ركن من أركان الحج. فقولوا إن الصفا والمروة من شعائر الله فأصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من الشعائر في العمرة وفي الحج لا بد أن يقوم بهما المعتمر أو والحاج كذلك فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعض الناس فهم من قولي فلا جناح يعني فلا إثم عليه أن يطوف بهما يعني إن طاف فلا إثم عليه وليس هذا هو الصحيح بل الصحيح هو النفي ما كانت تفهمه الأنصار في الجاهلية لكنه من حيث الحكم جعل ركن من أركان الحج. ومن تطوع خيرا يعني من حج تطوعا أو اعتمر تطوعا فإن الله شاكر عليم. فالله سبحانه وتعالى من صفته الشكر ومن صفته العلم، يثيب على القليل بالكثير وعليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه، فمن تطوع بحج أو عمرة فالله يجازيه الجزاء المضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى شاكر عليم. وهذه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني فيثيبه ثوابا عظيما ويجازيه الجزاء الحسن. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية أو الآيتين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينات على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله جل وعلا لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله، فأخبر أنهم بكتمانهم الحق والعلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية تشمل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كتم الصواب والحق بأنه سيظهر نبي والذي بشرت به الشرائع السابقة فكتم، ويشمل كذلك كل من كتم علما من بعد ما بينه الله، هذا العلم فيه نفع للناس ونفع للقلوب ونفع للآخرين، يشمله هذا الوعيد. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كما أنزل على الأنبياء والرسل قبله الكتب التي فيها الخير والهدى وآخرها القرآن الكريم، فالذي يكتم هذا العلم ولا يبينه للناس بعد بيان الله سبحانه وتعالى له الجزاء، جزاؤه أولئك يلعنهم الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، هذا من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس بعضهم لبعض هو السب والشتم، لكن هنا يلعنهم الله يطردهم من رحمته جل وعلا، ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم اللاعنون يعني بمعنى يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، حتى الحوت في الماء والطير في السماء، فضلا عن الملائكة والمؤمنين. لكن قد يعني يستطيع الإنسان أن يستدرك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم بالإصلاح والبيان: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أن الإنسان قد يقصر فلا يبين، وقد يخطئ في البيان، فإذا تاب الله سبحانه وتعالى عليه، والله جل وعلا هو التواب وهو الرحيم، التواب الذي يتوب على عباده والرحيم بعباده المؤمنين. فقال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه. وفي هذه الآيات يعني أهمية العلم ونشر العلم الذي ينفع الناس، والمقصود كل ما ينفع الناس، وعلى رأس هذه العلوم العلوم الشرعية التي فيها الهدى والبيان، فيها المنهاج الحق، فيها بيان الطريق السليم الذي يوصل العبد من الدنيا إلى الجنة بإذن الله عز وجل. هذا العلم يجب نشره، يجب إذا تعلم الإنسان علما ليس عند الآخرين أن يبينه لهم، لأن هذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على من أخذ علما أو على من تحمل علما. في هذه الآيات أيضا دليل على أن من كان على خطأ أو على كفر فضل عن الخطأ أو على بدعة أو على معصية كبيرة فينتبه إلى التوبة، لأن من تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا الوعيد الشديد لمن أصر على كتم العلم بأن الله يطرده من رحمته جل وعلا، والناس والخلق يلعنونه لأنه كتم ما أخذه الله سبحانه وتعالى عهدا عليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، الحين توجيه في هذه الآية بأنهم كتبون العلم توجيه عام. نعم عام، ليس خاصا لأحد، لكن كما يشمل اليهود الذين يعني كتموا البيان أنه سيظهر نبي وأن هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، هم يدركون ذلك فيشملهم هذا، إلا من تاب منهم فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. والقرآن كما هو معلوم للأمة إلى يوم القيامة، فيشمل كل من كتم علما الناس بحاجة إليه. نعم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كما سبق معنا ابتلاهم بالإيمان به أو بالكفر، والناس في هذه الدنيا قسمان، وكذلك هم في الآخرة قسمان، إما مؤمنون وإما كفار، إما أهل الجنة وإما أهل النار. والعلامة الفارقة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، هؤلاء هم المؤمنون الذين يستحقون رضا الله سبحانه وتعالى ويستحقون الجنة. القسم الثاني الكفار، وهؤلاء الكفار من سموا كفارا لأن من الكفر وهو الستر والتغطية، فكأنهم غطوا على عقولهم ما يجب أن يؤمنوا به لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين كفروا واستمروا على كفرهم حتى الموت، يعني قد يكون الإنسان كافر أو يولد كافرا في بيئة كافرة أو بين أبوين كافرين، لكنه قد يؤمن ويتوب. المقصود هنا الذين استمروا على كفرهم وماتوا وهم كفار، ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم لعنة الله، الله سبحانه وتعالى يلعنهم بمعنى يطردهم من رحمته جل وعلا. ومن طرد من رحمة الله، من طرد من الجنة إلى أين يذهب؟ إلى النار والعياذ بالله. والملائكة، فالملائكة على كثرتهم يلعنونهم، والناس أجمعين يلعنون هؤلاء الكفار، خالدين فيها يعني في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وهذه دليل واضح لمن قال بخلود النار وبتعذيب الكفار الذين في النار، التعذيب المستمر الذي لا ينقطع، فالعذاب لا ينقص، وسواء كان يعني هذا العذاب بأنواع وأنماط مما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى به، فضلا عن ما ذكره من اللعن، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا في رد ضمني على اليهود وغير اليهود الذين يجعلون أنفسهم أعلى البشر كما سبق معنا في آيات سابقة أو في غيرهم. فهذه الدنيا فيها صنفان، والجزاء في الآخرة لهذين الصنفين. نعم من المؤمنين من يكون عاصيا لكن لا يخرج من الإيمان إلى الكفر، وإنما يكون مقارف لبعض المعاصي، هذا النوع يستحق العذاب بقدر معصيته، لكنه عند الله سبحانه وتعالى قد يعذبه بقدر معصيته، وقد يغفر له ما كان يعني عصى الله به جل وعلا فيغفره له يوم القيامة، يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ورحمه، فهو تحت مشيئة الله. أما الكفار فهم خالدون مخلدون في النار كما في هذه الآية. نعم. السلام عليكم شيخ فالح. قول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لفظ الكفار هل تشمل جميع يعني كل من لم يكن مؤمنا؟ نعم. من المشركين؟ نعم، كل من لم يكن مؤمن. نعم. من كل من لم يكن مؤمنا مسلما بالله جل وعلا فهو كافر، فهذه الدنيا فيها مؤمن وكافر فقط. نعم. وليأخذ من هذا الآية شيخ جواز لعن المعين من الكفار بعد الموت؟ لا، لأن ما ندري ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلا من لعنه القرآن أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من نص عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أو تبين من حاله فيدعى عليه، تبين من حاله أنه مات على الكفر فيدعى عليه. لكن هذا يعني ليس من مهمة الإنسان في هذه الدنيا، هذا ذهب إلى ربه والله سبحانه وتعالى يجازيه على كفره إن كان مات كافرا. فالإنسان لا يكون مهمة الاتجاه للحكم على يعني الآخرين. فلذلك كما قال السنة لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، يعني وهذا هو المقصود المعين، مقصود ما نقول فلان في الجنة وفلان في النار، لكن نقول فلان يرجى له الخير إن كان مؤمنا وفلان يخشى عليه إن كان كافرا. أما ما بين العبد وبين ربه فهذا الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، فإن كان مؤمنا دعونا له، ولذلك شرعت الصلاة على الميت وشرعت الأعمال الصالحة عن الميت كالصدقة والدعاء إذا كان مسلما. أما إذا كان كافرا أيضا لا نحكم عليه بالنار، لأن لا ندري ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلا من حكم الله عليه مثل أبي لهب، يعني حكم الله سبحانه وتعالى عليه أنه يصلى النار نارا ذات لهب، أو من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نحكم عليه. نعم. لعنة الله والملائكة والناس، يعني أن الملائكة يلعنون الكفار، أن الناس يلعنون الكفار بالعموم. نعم. ثم قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. بعد يعني هذا البيان، البيان شيء عن المؤمنين ثم بيان الكفار ومآلهم، رجع السياق إلى التقعيد العام، إلى التقعيد العام الفاصل، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهو تقرير للألوهية، لألوهية الله سبحانه وتعالى. هذه الألوهية ليست لغير الله جل وعلا أي كان، هذه الألوهية لله جل وعلا الذي يتصف أيضا بالرحمة العامة وبالرحمة الخاصة، فهو الرحمن لعباده عموما، الرحيم للمؤمنين خصوصا. فهذا هو التقرير الفاصل، التقرير الفاصل بأنه يجب إسناد الألوهية لله سبحانه وتعالى، المقصود بالألوهية يعني العبودية لله جل وعلا، فقال وإلهكم إله واحد، إذن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه القضية هي القضية الفاصلة في الدنيا وفي الآخرة، من قال بها آمن وكان من المؤمنين، ومن لم يقل بها لم يقر بها كان من الكفار. فإذا يجب صرف العبودية لله سبحانه وتعالى، بمعنى يجب صرف أعمال العبد كلها كلها لله جل وعلا، فإن صلى وإن زكى وإن صام وإن حج وإن بر والديه وإن أحسن إلى الناس وإن تعامل معهم وإن أعطى مسكينا وأحسن إلى فقير وعطف على يتيم أو أرمل أو نحو ذلك، وإن دعا الناس إلى الخير ودعا للفضيلة وإلى نشر الفضيلة وإلى قبح الرذيلة وإلى الأعمال الحسنة، كل هذه الأعمال وغيرها يجب أن يصرفها العبد لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يعمل هذه الأعمال لأجل فلان أو لأجل علان أو لأن هذه مجرد فضائل أو لأن هذه مجرد رذائل، إنما يتجه بها لله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون من المرحومين، لأنه قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة اتصافا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ننظر إلى هذه الآيات العظيمة لما قرر سبحانه وتعالى الألوهية، لم يقررها جل وعلا ويترك الناس يستنتجونها، إنما وضع لها دلائل. هذه الدلائل لفت إليها في هذا الكتاب العزيز، وهي إن في خلق السماوات والأرض، هذا واحد، اختلاف الليل والنهار، اثنين، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ثلاثة، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أربعة، وبث فيها من كل دابة، خمسة، وتصريف الرياح، ستة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني تصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض، ستة. كل هذه آيات لقوم يعقلون، لمن له عقل، لمن له لب، لمن له عقل يستنير به. إن في خلق السماوات والأرض، في ارتفاعها، في اتساعها، في كواكبها السيارة، في كواكبها الثابتة، في دوران فلكها، هذه الأرض في كثافتها، في انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع العظيمة، كذلك اختلاف الليل والنهار، الليل ذاهب والنهار بعده، وهكذا في دوران مستمر، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند ذاك البلد والبلد الآخر، فسخر الله سبحانه وتعالى هذه الفلك. وما أنزل الله من السماء من ماء، والحياة بهذا الماء، وما ينعم الله به جل وعلا على عباده بهذا الماء من المطر وغيره، وإحياء الأرض، واختلاف الدواب في أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، في قوله وبث فيها من كل دابة، وهو يعلم ذلك كله ويرزق هذه الدواب كلها ولا يخفى عليه شيء منها. ثم قال وتصريف الرياح، فترى الرياح تأتي بالرحمة، وترى تأتي بالعذاب، وترى تسوق السحاب، وترى تجمع السحاب، وترى تفرق السحاب، وترى تحمل التراب، وترى لا تحمل التراب، وأحيانا تأتي من الجنوب، وأحيانا تأتي من الشمال، وأحيانا من الشرق. كل هذا يشمله قوله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو سائر بين السماء والأرض إلى ما يشاء الله، وتارة يأتي من الغرب، وتارة يأتي من الشرق، وغير ذلك. كل هذا قال الله سبحانه وتعالى الآيات لقوم يعقلون، فهي دلالات بينات واضحات على وحدانية الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لما قرر هذه الألوهية أيضا لفت النظر والانتباه إلى ما يدل على هذه الألوهية. من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي يصرف الرياح؟ من الذي أنزل من السماء ماء؟ من الذي يعني خلق البحار وسخر السفن في يعني في تعوم في هذه البحار؟ من الذي جاء بهذا السحاب ويصرفه يمينا وشمالا؟ من الذي خلق الدواب وما يعني تحمله؟ من الذي يعلم هذه الأشياء كلها ويصرفها ويعلم دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها ومسيرها؟ هو الله سبحانه وتعالى. أين عقل الإنسان الذي ضل عن هدى الله سبحانه وتعالى؟ فالله جل وعلا جعل هذه حجة على عباده. فهذه الآيات سمي آيات التفكر، فينبغي لكل إنسان فضلا عن المؤمنين أن يتفكروا في مخلوقات الله العظيمة. فإذا جاء صنع بأحد المصانع آلة من الآلات، الناس انتبهوا وصاروا يتحدثون بها، ألا يتفكرون فيما خلق الله سبحانه وتعالى ليعظموا ربهم جل وعلا كما دلت عليه هذه الآيات؟ نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. حبيبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، وقد التقينا من خلاله بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم ولإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله إبراهيم، هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.